إبراهيم بن يزيد النخعي قال علقمة بن قيس النخعي أيضا قال إنه دخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة. يقول علقمة إنه دخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة مجتمع الناس عليه. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئته. يقول فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم, يعني أنه جاي للحلقة يجلس الحلقة. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله؟ قال فجلس إلى جنبي وقال أتحفظ ما يحفظ عبد الله, ما يقرأ عبد الله بن مسعود؟ قلت نعم. قال فذكر مثل الحديث الأول فذكر قال أقرأ علي والليل إذا أغشى, فقرأته عليه والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال هكذا سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم سمعت هذا السماع أنت, لكن كل الصحابة مليون الصحابة سمعوا يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. الصحابي إذا انفرد في آية أو انفرد في حديث ما نتابعه, نتابع الجمهور, نتابع جمهور المسلمين, جمهور الصحابة مش قرأوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام, قرأوا هذه السورة لهذه القراءة نفس قراءة الجمهور, جمهور الصحابة. أما الصحابي إذا انفرد بشيء بحديث وانفرد بآية فلا نتابع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم داود بن ابي هند عن الشعبي ان القى انه قال لقيت ابا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن انت؟ قلت من اهل العراق. قال من ايهم؟ قلت من اهل الكوفه. قال هل تقرا على قراءه عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فاقرا والليل اذا يغشى. قال فقرات والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن القمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر مثل حديث ابن علية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا معيل بن علي, معيل بن علي قال حدثنا داود بن أبي هند, داود بن أبي هند قال عن الشعبي, عن الشعبي عن علقمة, عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. يقول لقيت أبا الدرداء في مسجد مشايد الشام فقلت ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال من أي قرية؟ قلت من الكوفة. قال هل تحفظ قراءة عبد الله بن مسعود؟ قلت نعم. قال اقرأ علي والليل إذا يغشى. يقول فقرأتها عليه حتى قلت والذكر والأنثى بدون مدن, وما خلق الذكر والأنثى محذوفة عند بالدرداء. فقلت والذكر وما خلق الذكر, فقلت والذكر والأنثى. فقال هكذا سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني ابن مسعود أبو الدرداء قال في قراءة الصحابة جمهور الصحابة. نحن مع الجمهور, ما نحن مع الفن اللي في ذي الحديث أو يشي ذي الحديث أو يشي ذي القرآن لا نتبعه, نتبع جمهور الصحابة رضي الله عنه الذي وصل إلينا بالتواتر, وصل إلينا بالتواتر العلماء, مر علينا على علماء من علماء المسلمين, مر على أمة محمد نقرأ قراءتهم. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله. قال فضحك أبو الدرداء فقال هكذا سمعت الرسول يسأل يخلع. قال حدثنا محمد بن المثنى, يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى, عبد الأعلى قال حدثنا داود, داود قال عن الشعبي, عن الشعبي قال عن علقمة قال أتيت بمعنى الحديث الأول, عن علقمة بمعنى الحديث الأول أنه وصل إلى أبي الدرداء وقرأ عليه ما قرأ ونسبه أبو الدرداء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصي حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد السبح حتى تطلع الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك, مالك الإمام رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان, محمد بن يحيى بن حبان قال عن الأعرج, عن الأعرج قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب, عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هكذا قال. لكن هذا الحديث موقوف عمله, موقوف العمل, يعني للإنسان أن يصلي بعد الفجر وللإنسان أن يصلي بعد العصر, لأنه أوقف عمله أو قل نسخ في حديث عقبة بن عامر الجهني وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلعت لا صلاة عند طلوع الشمس حتى تطلع وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ولا عند غروب الشمس حتى تغرب فإنه تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ولا عند وقوف الشمس من دلوكها فإن المجوس يجدون نيرانهم ثم يسجدون لها، فكل هذا مشابهة لليهود، هذا الذي نهى عنه، والباقي ملغي كله، ملغي، تصلي بعد الفجر وتصلي بعد العصر، لأنه وقف عمله بحديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر الجهني. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم، قال داود حدثنا هشيم، قال أخبرنا منصورا قتادة، قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد شعبة قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كل من قتادة بهذا الإسناد غير أن بهذه سعد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا هشيم قال داود حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا قتادة قال أخبرنا أبو العالي الرياح قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب هو أحبهم إلي يقولون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن بعد العصر حتى تغرب الشمس نهى من يوم صلى العصر ما تصلي نوافل حتى تغرب الشمس ومن صلي الفجر ما تصلي نوافل حتى تطلع الشمس وترتفع هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عن كثير من الصحابة يقول لكن حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر بينت العلة علة الحديث وعلة النهي فيه وما بينت علته هو الذي يؤخذ به ولا يؤخذ الثاني اللي ما له علة ما يؤخذ هذا قال سيستجد لها هذا تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فمشابهة الكفار ممنوعة وهذه العلة هي اللي جعلت الحديث أوضح أو يوقف حديث من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر هذا الحديث موقوف أو قل منسوخ بحديث عقبة بن عامر الجهني وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنهما أنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة حتى تطلع الشمس عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان يعني عند طلوع الشمس ما تصلي لكن من الفجر إلى طلوع الشمس هذا موقوف وكذلك عند الغروب لا تصلي عند غروب الشمس حتى تغرب ولا تصلي عند الوقوف لأن المجوس يجدون نيرانهم ويسجدون لها المقصود كله المشابهة مشابهة الكفار لا تشابه الكفار وعلى حدثنا زهير بن حرب يقول المسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام الدستوائي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد من قتادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عباس ثم عمر بن الخطاب غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس لا بعد الصبح يعني بعد الفجر، قال بعد الصبح كل واحد الصبح والفجر. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره أنه قال أخبرني عطاء يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تطلع الشمس تغرب الشمس ولا بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتحرى أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ليش؟ لأنها تغرب بين خيرين شيطان، وحينئذ يسجد الكفار يسجد لها الكفار، وحينئذ يشابه الكفار الإنسان. والمسلم والمسلم ممنوع من مشابهة الكفار بالتطوعات كلها. نعم، حتى لو صوب يسمون الكفار كالساعة لا تصومهم إذا كان ما هو فريضة عليك الإنسان أو شيء أو جبته على نفسك، لا تشابه الكفار لا في صلاة ولا في صوم ولا في تطوعات. قال رحمه الله وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي محمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي بن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله قال ابن نمير قال حدثنا أبوه عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير قال الجميع حدثنا هشام بن عروة الجميع يقولون حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. يقول إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. نعم. حتى تبرز يعني حتى تبرز يعني تطلع. إذا بدأ حاجبها يعني بدأ حاجب الشمس على الأرض فأخر الصلاة حتى تطلع وترتفع يشوفونها الناس وكذلك المؤمر حتى تغرب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالخم خمس، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا خير بن نعيم، خير بن نعيم بشير الليث بن سعيد، الليث بعده خير بن نعيم، خير بن معين قال حدثنا ابن هبيرة، ابن هبيرة قال عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي تميم الجيشاني قال عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس، هذا صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام العصر بالمخمس، بالمخمس قال ثم فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، قال إن هذه الصلاة لما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم إن هذه الصلوات كلها عرضت على من قبلكم فضيعوها. الحمد لله الذي هدانا الله لها، هدى الله رسوله وأمته. قال فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، فمن حافظ على هذه الصلوات كان أجره له مرتين، كان له الأجر مرتين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، ولا صلاة بعد المغرب بعد العصر، بعد العصر حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، يعني تغيب المغرب تغيب الشمس ويطلع الشاهد، الشاهد ما يطلع حتى تغيب الشمس لأنها تكشف نوره، لأن الشمس تكشف أنوار النجوم. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن بيرة السبعي وكان ثقه عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن أبيه إبراهيم قال عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن ابن إسحاق، ابن إيه، عن ابن إسحاق نعم، يمكن أبي إسحاق نعم. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال عن خير بن نعيم، عن خير بن نعيم قال عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن هبيرة رضي الله عنه قال عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي تميم الجيشاني قال عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي بصرة الغفاري في مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي موسى بن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باسقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله نوابي، عبد الله النواب قال حدثنا موسى بن علي، موسى بن علي قال عن أبيه علي، عن أبيه علي قال قال حدثنا عقبة بن عامر، قال حدثنا عقبة بن عامر بن عامر الجهني قال يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، يقول ثلاث ساعات كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي فيهن، يعني تطوع تطوع ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن، لكن الإنسان اللي صار عليه قضى فريضة أو قضى نذر أو قضى شيء فلا نهي إطلاقا، ما في نهي، إذا كان فريضة أو كان نذر نذر نذرا فلا نهي إطلاقا، ما في نهي، لكن نهي هذا عن التطوعات الزائدة اللي يصليها الإنسان لوجه الله تعالى وتقدس، هذا الذي لا يصلي حتى يطلع حاجب الشمس، ولا يصلي حتى تغرب، ولا يصلي حتى يزول تزول يبان يبان الحبل، إنما تزول إلى غروب تطلع من مشرق الشمس وتمشي حتى يصير حبل حبل صغير من جسد الإنسان. الشاهد هذه الثلاث هي التي نهي عنها. وأن نقبر فيهن موتانا، وأن نقبر فيهن موتانا، نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى الميت ما تقبره، لأن قبر الميت يسبقه صلاة، والصلاة منهي عنها، لأنك ما يمكن تقبر ميت حتى تصلي عليه، والصلاة منهي عنها، فلهذا ما نقبر الموتى. حين تطلع الشمس باذقة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس باذقة حتى ترتفع، وحين يبدو يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة يصير حبل أسود مع الشمس. نعم. وحين تضيق الشمس للغروب حين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. كل هذه الثلاث منهي عن الصلاة فيها. قال رحمه الله حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير نبي أمامة قال عكرمة ورقي شداد نبا أمامة واثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا نبي أمامة قال قال عمرو بن عبس رضي الله عنه السلمي رضي الله عنه كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني لله فقلت وبأي شيء أرسل قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأي وحد الله حتى لا أشرك به شيء قلت له فمن معك قال هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي غزرت فأتيني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قوم قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا ربي الله أخبرني عما علمك الله أجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم اغسل عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع فإن قني شيطان وإن يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستدل الظل بالرمح ثم اغسل عن الصلاة فإذا حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اغسل عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمض ويستنشق ويستنثر إلا خرج خطايا وجهه مفيخ وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرج خطايا وجهه من أطراف لحيه مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرج خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرج خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرج خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله أثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. يقول الإمام مسلم رحمه الله هذه من أحاديث البشارة. يقول حدثنا قال أحمد بن جعفر قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار قال ويحيى بن أبي كثير إلهما عن أبي أمامة الباهلي أو بن سهل ماذا ذكر عن أبي أمامة إلى أسند إلى أخفي فهو زياد البلوي حليف الأمصار زياد بن عبد الله البلوي حليف الأمصار إذا أخفي إذا قيل أبو أمامة هو أخفي ما نسب أول. عندنا أبو أمامة ثلاثة أبو أمامة الباهلي وأبو أمامة سهل بن حنيف وأبو أمامة هذا أبو أمامة زياد بن عبد الله البلوي حليف الأنصار. قال عكرمة يقول ولقي شداد أبا أمامة واثلة من الأسقع وصحب أنس بن مالك إلى الشام فقال قال عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت أنا في الجاهلية أظن الناس. يقول عمرو بن عبسة الباهلي السلمي قال كنت في الجاهلية أنا ما أدري عن شيء والكافر من الكفار. يقول فأك سمعنا أنا وأظن الناس على ضلالة أنا مع الناس الناس جاهلين وكفار وأنا أظن أن الناس الجهال وكفار وأنا معهم في الساعة. نعم. وهم يعبدون الأوثان. يقول هم يعبدون الأوثان وهو يعبد الأوثان معهم. نعم. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. يقول فسمعت برجل يخبر أخبارا غريبة فقعدت على راحلتي حتى أتيته بمكة مختفي بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود مختفي لأن قريش هنا مجمع قريش هنا نجوتهم يجتمع فريق هنا وفريق هنا وفريق هنا وينظرون لمن يأتي من الغرباء يطوف ينظرون إليه يشوفون منه هل يطاف ومنه هل كذا ومنه هل كذا. يقول فوقفت على ناقتي حتى أتيت الرجل يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فجئت إليه فقلت يا رسول الله فقلت ما في الساعة ما قالنا رسول الله فقلت من أنت قال نبي قال وما نبي قال أرسلني الله إلى أوئر إلى من إلى أمة إلى الأمم قال يعني نبي أرسلني الله إليه قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان أرسلك بماذا أرسلني بك بإقامة بصلة الأرحام بصلة الأرحام وكسر الأوثان ويوحد الله ويوحد الله وحده لا شريك له أكسر الأوثان كلها وأن يوحد الله وحده لا شريك له تعالى وتقدس معه. قلت له فمن معك قال ومن معك هنا قال حر وعبد أبو بكر وبلال قال فقلت إني متبعك قال فقلت إني متبعك قال لا تستطيع الآن الآن ما تستطيع ارجع إلى أهلك وإذا سمعت أني ظهرت إذا سمعت أني ظهرت وأن الأمر مكى وأن الأمر اتضح تعالك الساعة أما الحين ما تستطيع تعذب ولا تنفع شيء تعذب ولا ينفعك اتباعك لي ما ينفعك تعذب وقد ترجع عن دينك ارجع الى اهلك واصبر حتى تسمع ان الظهر ان الله اظهر الدين. نعم. رجعت اتخبر الاخبار واسال الناس حين قدم المدينه حتى فرجعت الى اهلي رجعت صرت اتخبر الاخبار حتى سمعت ان هذا الرجل انزل الى المدينه ذهب الى المدينه تقول فاتيته بالمدينه. نعم. فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني قال نعم انت الذي لقيتني. يقول دخلت عليه في المدينه فقلت يا رسول الله تعرفني قال نعم انت الذي جئتني بمكه بين الحج وانا مختفي. فقلت ولا قال فقلت يا نبي الله اخبرني عما علمك الله واجهله. قلت يا نبي الله علمني اخبرني بما علمك الله واجهله انا. قال أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى قال صلي صلاة الصبح أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر إذا صليت أقصر عن الصلاة لا تصلي. نعم. حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وترتفع. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحين هذه يسجد لها الكفار فتكون مشابهة صلاتك في مشابهة للكفار ولا يصح ما تشاء المتشابه ما يصح. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستظل الظل حتى يستظل الظل يعني حتى تأتي الشمس تصير لها ظل من جهة المشرق تمشي على الغرب تصير لها ظل حبل أسود حين نعم. ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم يعني حين تزول الشمس عند الزوال أو قبل الزوال أو مع الزوال حينئذ المجوس يولعون نيرانهم عند الوقت ثم يسجدون للنار فإذا صليت تلك الصلاة شابح الكفار فلا تصح أن تشابه الكفار فأي عبادة من العبادات. نعم. وإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة فإذا كثر الفيء فصلي الصلاة فإن الصلاة مشهودة محظورة يعني تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة وأن تصلي الإنسان حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان. لا تصلي مع مع مع مع الكفار تسجد لها الكفار أو تغرب بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار فلا تصلي تلك الساعة لأنه نهي في آخر. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قلت يا نبي الله الوضوء حدثني عنه لأن الوضوء هو قبل الصلاة. أنا بصلي لكن أنا بتوضى. كيف أتوضى؟ قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق وينتجر إلا خرت خطايا وجهه وفيه. قال عليه الصلاة والسلام ما منكم رجل يقرب وضوءه والماء يقرب الوضوء يتوضى ثم يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين إلا خرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في رواية الأنبياء. فحدث عمرو بن أبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن أبسة انظر ما تقول في مقام واحد يؤتى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورفع عزمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا. ليش شداد شداد شداد بن عبد الله حدث شداد بن عبد الله فقال يا عمرو أو يا أبا كذا أبا أمامة فقال أبو أمامة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقال. يقول حدث أبو أمامة الذي قلنا إن اسمه زياد بن عبد الله البكائي أخوه حليف الأنصار فقال انظر ما تقول يا عمرو. فقال لو أسمعه من الرسول لو ما أسمعه من الرسول لو مرة ومرتين وثلاث وأربع فسمعت أكثر وأكثر غير مرة من الرسول فحدثت به. نعم لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب يقول عمرو بن عبسة لقد كبر سني ورق عظمي وصلت لا بهذا واقترب أجلي وما اقترب أجلي وما بحاجة أكذب عن الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام ما بحاجة إلى الكذب. ما سمعت إلا مرة ومرتين حتى عد ما سمعت إلا مرة ومرتين تعد سبع مرات أو ثمان مرات أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم سمعته أكثر من ذلك أكثر من ذلك يعني أكثر من السمع والسمع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي مع عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي مع عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وهي مع عمر إنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتحرى الإنسان طلوع الشمس أو غروبها فيصلي. أن عمر قال يصلي إذا صلى الفجر وإذا صلي إذا صلى العصر. قالت وهي مع عمر إنما قال عليه الصلاة والسلام عنده يتحرى الصلاة لا يصلي ويتحرى الصلاة عند الغروب ولا عند الطلوع حتى ترتفع الشمس وحتى تغيب. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أنا عبد الله بن طاووس أنا عبد الله بن طاووس أنا به طاووس أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قالت وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند بعد عائشة مين فقال عائشة نفس الحديث الثاني تقول عائشة قال النبي عليه لا تحروا. في الأول قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قالت في الأول قالت لم يدع الرسول عليه الصلاة ركعتين بعد العصر. وهنا قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها غسل عندها ولا عند الدلوك، عند دلوك الشمس يعني عند وقوفها حينما تأتي من الشرق إلى الغرب، إذا وقفت تحر الصلاة فيها فإن المجوس يقضون نيرانهم ويصلون إليها، فلا تحرر الصلاة هناك فتشابه الوهود عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها، هذا كله فيه الكفار. أما عاد يصلوا لمعابدهم أو يعملون حاجة فلا تشبهوا بالكفار في كل عبادة من العبادات. عائشة رضي الله عنها تنكر على من قال لا تصلي بعد الصلاة الفجر ولا صلاة العصر. قال رحمه الله دثني حرملة بن يحيى التجيبي قال دثني عبد الله بن وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريم مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرم أرسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ علي السلام منا جميعا وسلاني ركعتين بعد العصر وقل إنا نخبرك أنك تصلينهما وقد بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقال سل أم سلمة رضي الله عنها فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنانتين ركعتين وراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. قالت وفعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن بكير عن بكير قال عن كريب مولى بن عباس عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أن ابن عباس وعبد الرحمن والمسورة أرسلوه إلى عائشة. قال إن ابن عباس والمسورة بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر عبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة، هو نفسه هذا الشخص أرسلوه إلى عائشة يسألونها عن ركعتين بعد العصر عن ركعتين بعد العصر. فقالت اذهب إلى أم سلمة فذهب فرجع إليهم وقال إنها تقول اسألوا ابن أم سلمة فأرسلوه إلى أم سلمة فجاء وسألها قال فلان وفلان وفلان يسلمون عليك ويقولون ما كيف الصلاة بعد العصر هل صلى الرسول بعد العصر أو كيف الصلاة بعد العصر. فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءني يوم من الأيام بعدما صلى العصر فريضة صلى ثنتين عندي هنا. يقول من سلمة فأرسلت له الجارية وينهى عن الصلاة بعد العصر فكيف يصليها. فأرسلت الجارية جاريتها فقالت قعدي بجنبه ويصلي الآن قعدي بجنبه. فقالت يا رسول الله نعم قال فسأله فإن أشار إليك فسأليه ليش تصلي هنا وانتنهى عنها فإن أشار بيتك فتنحي عنه اسكتي. فلما صلى قال يا أم يا أم يا أم بني يا بنت أبي أمية يا بنت أبي أمية اسمها هند بنت أبي أمية أخت عبد الله بن أبي أمية قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس يا بنت أبي أمية تسألين عن الصلاة بعد العصر اليوم هذا فإنه أتانا ضيوف أتاني ناس وبحثت أنا وياهم في الإسلام وإسلام قومهم إذا رجعوا إليهم فألهوني عن الصلاة بعد الظهر ركعتي الظهر ركعتي الظهر هذه من الواجبات لكن العصر ما له صلاة لا قبله ولا بعده وأنت تصلي. فقال شغلوني بنو فلان مضيوف فسألوني ليرشدهم هم ويرشدوا قومهم فهذه الصلاة اللي ترينها يا أم يا بنت أبي أمي إسماعيل بنت أبي أمية، هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. في رواية من الروايات هل نصليها نحن إذا سهينا عن هذا؟ قال لا، قال لا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى بن قتيبة وعلي بن حج قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل دعني داوم عليها. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة، محمد بن أبي حرملة قال حدثنا أبو سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم سألوا أن أناس عبد الله بن عباس واثنين معه أرسله إلى عائشة رضي الله عنها هل صلى الرسول بعد العصر يوم من الأيام؟ قالت اذهب إلى أم سلمة. وقل فأتيت إليهم وأخبرتهم أنها حولتني على أم سلمة، فقالوا اذهب إلى أم سلمة فقل فلان وفلان وفلان يسألانك عن الصلاة بعد العصر، صلاة ركعتين بعد العصر. يقول فأرسلوه لها، يقول فقلت أن فلان وفلان وفلان يسلمون عليك ويقولون هل صلى الرسول بعد العصر يوم من الأيام؟ قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءني يوما بعد العصر بعدما صلى الفريضة، جاء ثم ركع ركعتين. تقول أم سلمة فأرسلت جاريتي لأن استنكرتها، فأرسلت الجارية فقلت اذهبي جنبه سيري جنبه واسأليه. وتقول أم سلمة هذه ما هذه الصلاة؟ يعني هو كان ينسى ينهى عن صلاة بعد العصر والحين تصليها، ما هذه الصلاة؟ ذهبت الجارية وجلست جنبه وقالت أم سلمة تقول له ما هذه الصلاة؟ يقول فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال يا بنت أبي أمية هذه الصلاة شغلون الناس عن صلاة الظهر، ركعتين بعد الظهر شغلون الناس عنها، فأنا أصليها الآن قضى، أصليها بعد العصر قضى، لأن الناس جاءوني يريدون الإسلام يريدون يفقهوا قومهم فلهيت فيها فأنا أصليها. في رواية هل نصليها نحن؟ قال لا. قالت وصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. تقول أم سلمة إنه صلاها بعد العصر وأثبتها، أثباتها لا، الإثبات ما أثبت بعد العصر شيء إطلاقا، صلى هذه الصلاة وذكر عذره فيها أنه جاءه قومه المسلمون فأسلموا علشان يبلغون قومهم إذا رجعوا إليهم هذه الصلاة صلاها سا. لكن قالت أم سلمة نصليها، قال لا، هو ما أثبتها ولا صلىها بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. يقول المسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه، عن أبيه قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي، يعني جاي نصلي بعد العصر ركعتين عند عائشة، لكن هذا أيضا فيه وهم. قال رحم الصحابة ما ركوا شيء، الصحابة ما نقل عن رسول شيء من هذا القبيل إطلاقا. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن منصر قال حدثنا علي بن أجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن منصر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني. قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول ما ترك ركعتي العصر عندي في بيتها, يعني ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. ركعتين قبل الفجر هذا صحيح, ركعتين بعد العصر هذا في شك. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى ونبشان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن إسحاق الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يوم الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي, يعني الركعتين بعد العصر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أو محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق الشيباني قال عن الأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع قال نشهد أيوه على عائشة أنها قالت ما كان يوم الذي كان عندي إلا صلاهما. قال نشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام, أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يترك صلاة العصر بعد الصلاة بعد العصر ركعتين بعد العصر إذا كان عندي. طيب هل النساء الثانيين يصلون؟ يقولون لا ما صلى. تسع النساء عائشة واحدة يبقى ثمان. هل صلى في بيوتك يا نساء الرسول؟ قالوا لا. أم سلمة صلى عندها لكن ذكر أنه ترك ركعتي الظهر. أم سلمة اعتذر عليه السلام لها أنه جاءه ضيوف بعد صلاة الظهر, فهذه صلاة الظهر ما هي العصر. عائشة تقول العصر, عائشة تثبت أنه صلى العصر لا كان عندها. طيب الباقيين ما قالوا شيء, الباقيين من زوجاته يجيهم بعد صلاة العصر هل صلى عندهم؟ يقول لا. يقولون لا. طيب احنا مع الجمهور, المسلمين مع الجمهور ما هو مع واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل المختار بن فلفل قال أنه سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب, فقلت له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصلي ما ولم فلم يأمرنا ولم ينهنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى قال سئل عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. أنس بن مالك رضي الله عنه كان صغير أنس كريم به, فقال إن عمر بن الخطاب يضرب الناس على صلاة بعد العصر ما يبهم يصلون لأنه كناه خلاص صلاة العصر لا صلي بعده. نعم. فقال وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال وكنا نصلي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد المغرب. بل في حديث صلوا بعد المغرب صلوا قبل المغرب. اللهم عافنا بمن عافيت تولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأحمد الصالحين.